إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المؤمنين عباد الله، اتقوا الله، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. عباد الله، إن من مقامات الدين العظيمة ومنازله العلية ورتبه الرفيعة الصبر بأنواعه، فالصبر عباد الله منزلة عليا ورتبة رفيعة من رتب دين الله تبارك وتعالى، بل هو ساق الدين الذي عليه يقوم، كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه، كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه: الصبر من الإيمان بمنزلة الجسد من الرأس، ولا إيمان لمن لا صبر له. عباد الله، ولهذا تكاثرت النصوص والدلائل وتضافرت الحجج والبراهين في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مبينة مكانة الصبر العظيمة ومنزلته الرفيعة وما يترتب عليه من الآثار الكريمة والمنافع العميمة في الدنيا والآخرة، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: لقد ذكر الصبر في القرآن أكثر من 90 مرة. وهذا معاشر المؤمنين يدل على مكانة الصبر العظيمة ومنزلته الرفيعة في دين الله جل وعلا. ففي بعض نصوص القرآن الأمر بالصبر والتحذير من ضده، وفي بعضها بيان آثاره الحميدة وثماره المباركة على الصابرين في الدنيا والآخرة، بل أخبر جل وعلا أنه يحب الصابرين، قال تعالى: والله يحب الصابرين، وأنه معهم، كما قال جل وعلا: إن الله مع الصابرين، وأخبر بأن لهم البشارة العظمى والنوال الكريم في الدنيا والآخرة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وأخبر جل وعلا أن الفلاح في الدنيا والآخرة يناله الصابرون: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأخبر جل وعلا أن الصبر خيرا لأهله، كما قال سبحانه: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، إلى غير ذلك. عباد الله، من النصوص العظيمة والدلائل الكريمة المبينة لمكانة الصبر العلية ومنزلته الرفيعة، ولهذا جاء في الصحيحين عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أعطي أحد عطاء أوسع ولا خيرا من الصبر. فالصبر خير العطاء وأوسع العطاء وأفضل النوال. ولهذا أيضا قال صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. الصبر ضياء لصاحبه عباد الله، ونور له في حياته، يستبين به السبيل ويتحمل به المشاق، وتهون عليه الصعاب، وتنبسط له الحياة، ويسر فيها غاية السرور، إضافة إلى كريم العطاء وعظيم النوال الذي يناله الصابرون عند الله يوم القيامة. عباد الله، إن حاجة المسلم إلى الصبر إن حاجة المسلم إلى الصبر وضرورته إليه ملحة في كل شأن من شؤونه وكل عمل من أعماله، فلا استطاعة للعبد على القيام بأي عمل من الأعمال أو طاعة من الطاعات إلا بخصلة الصبر العظيمة، ولا استطاعة للعبد على الانكفاف عن المحرمات والإحجام عن المنهيات والبعد عن الأمور التي تسخط الله إلا بهذه الخصلة العظيمة، ولا قدرة على العبد على تحمل الآلام والصعاب والمصائب إلا بهذه الخصلة العظيمة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. عباد الله، من لا صبر له كيف يحافظ على الصلاة؟ وكيف يواظب على الصيام؟ وكيف يؤدي الطاعات على التمام والكمال؟ عباد الله، من لا صبر له كيف يبتعد عن المحرمات ويجتنب الآثام؟ من لا صبر له كيف يتحمل مصائب الدنيا؟ ولهذا عباد الله، كانت حاجتنا للصبر شديدة وضرورتنا إليه ملحة. الصبر عباد الله خلق عظيم وخلة كبيرة وقوة نفسية يترتب على وجودها في العبد فعل ما يجمل والبعد عما لا يجمل ولا يحسن. الصبر عباد الله قوة في النفس يستطيع العبد بها بإذن الله أن يحبس نفسه عندما يصاب بالآلام والمصائب، يحبس نفسه عما يسخط الله من قول الحرام أو فعل الحرام، كما قال بعض العلماء: الصبر حبس النفس عن التسخط، حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التسخط، واليد عن لطم الخدود وشق الجيوب. وهذا مجال من مجالات الصبر، وهو الصبر على أقدار الله. عباد الله، ومما يتعلق بهذه المنزلة، منزلة الصبر، أننا نستقبل شهرا عظيما وموسما مباركا، وصفه نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه شهر الصبر، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيام شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: صيام شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. عباد الله، فعلينا أن نستقبل موسمنا المبارك وشهرنا العظيم بهذه العدة المباركة والزاد العظيم، بأن نتحلى بالصبر بأنواعه: صبرا على طاعة الله، بالمحافظة على الفرائض والواجبات، والعناية بالرغائب والمستحبات، وصبرا عن معاصي الله، بالبعد عن الحرام واجتناب الآثام، وتوقي ما يسخط الله تبارك وتعالى، وصبر على أقدار الله، بأن يعود المرء نفسه ويدربها على التحلي بالصبر إذا ما أصابته مصيبة، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. اللهم حل نفوسنا بالصبر، ومن علينا به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا صابرين على طاعتك، صابرين عن معصيتك، صابرين على أقدارك المؤلمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واعنا على كل خير، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم،